ثم قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. آتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين آنذاك: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائلون. قال: رب لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بيان بتلكؤ عقيدة، بيان بتلكؤ حال اليهود. إن كان الجيل الأول والرعي الأول من أتباع موسى عليه السلام هذا حاله، الذين واجههم ورباهم وأمرهم ونهاهم وعلمهم على عينيه وعاشوا معه، هكذا فعلوا معه، فما بالكم بحال من يأتي بعدهم. انظروا إلى حال من تربوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حال من تربوا مع موسى عليه السلام، انظروا إلى الفرق بينه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض المواقف إلى هذه الحادثة وطلب من الأنصار أن يتكلموا، فقام أنصاري وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نقول لك كما قال أصحاب موسى له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائلين. والله لو خط فينا البحار الله معك. فرق بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب موسى: الأوائل هم خير، وأصحاب موسى عليه السلام جادلوه يأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة. والأرض المقدسة أينما ذكرت في القرآن إنما يراد بها فلسطين، الأرض المقدسة أينما ذكرت في القرآن يراد بها فلسطين. فتلكأوا وتلجلجوا كما في هذه الآيات. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليه وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. هذه خير نعمة في الدين، جعل فيكم أنبياء، أي كلما قبض نبي قام فيكم نبي من لدن إبراهيم إلى من بعده حتى عيسى عليه السلام الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء من الرسل كافة محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه من الأنبياء والمرسلين، عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم الصلاة. فالله عز وجل يقول: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. الواحد منهم من بني إسرائيل كان صاحب نعمة وله زوجة وخادم وخادم وبيت، كان عندهم كأنه ملك. قال أسند عبد الرزاق عن ابن عباس قال: الخادم والمرأة والبيت. واحد منهم كان إذا كان عنده بيت وعنده زوجة وعنده خادم فهذا هو الملك. وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وقال ابن شوذب: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه فهو ملك. وقال قتادة: كانوا أول من اتخذ الخدم قال مالك: بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث: من أصبح منكم معافى في جسده، من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه أي في منزله. البدن معافى آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الواحد منا اليوم عنده قوت سنته، قوت عمره، قوت سنته، قوت عمره، يعني لو جلس المال الذي عنده والطعام الذي عنده يكفيه طوال حياته. أي نعم، فنتقلب نحن في نعم الله عز وجل، ولكن قتل الإنسان ما أكثر. الإنسان لا يشبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: لو كان للإنسان وادي من ذهب يتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان يتمنى أن يكون له ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على الإنسان. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني أحدا من عالمي زمانكم، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة لو أنها تقوم برسالتها من الأمر والنهي ما يوجد أمة مثلها. لكن الأفضلية هذه الخيرية منوطة بإيه؟ منوطة بمهمة، وهذه المهمة الواجب المضيع، وهذا الواجب المضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما أحوجنا أيها الإخوة، نحن شئنا ما أبينا، رضينا أم سخطنا، نحن أكرمنا ربنا بأن كنا طليعة وسلة نأتي لهذا المسجد صلاة الفجر، ففينا خيرية نمتاز عن سائر الناس. ما أحوجنا أن نحمل هذا هذا هذا الفرض بحب، وأن تكون عندنا غيرة على دين الله، وأن نأمر وأن ننهى. والله لو كل منا اجتهد في جيرانه لكان هذا المسجد مليئا. ما أحوجنا لأن نقوم بهذه المهمة. فبنو إسرائيل قال الله تعالى مذكرا إياهم بالنعم: وآتاكم ما لم يأتي أحدا من العالمين. وهذه النعمة قد حصلناها على وجه أتم وأكمل وأشرف وأفضل، لكن بشرط أن نقوم بالمهمة.